جعلك هالك. الأبوين ابنتين وابن ابن الأبوان في مسألة من الأبوين والبنتين والابن وابن الابن في الشعب والعاصي إذا اشتراه يسقط ولو كان قويا كابن الابن. نعم فإن كان بدل البنتين بنتي ابن بدل ابن الابن ابن ابن أنزل حكم واحد بنتي ابن وابن ابن ابن مثله يسقط يعني بنات الابن العالي من ذات البنات. نعم بعد ذلك عليك عن أم وأخوين لأم لشقيقة وأخ لأب مثلا من الأم واحد والأخوين من الأم شقيقة والأخ لأب ما يعصب أخواته لأنه أضعف. من يعصبه في الأجل؟ لدهم. نعم فإن كان مكان أخلياب ابن شقي ابن أخي شقي يسقط يعني أنزل منهم. نعم بعد جعل كالك زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق الزوج والأم. نعم واحد والأخوين من الأم نعم كم بقي والأخ شقيق يسمى مثلا مشركة الصواب فيها السقوط والشقيق في قول في قول ثاني بالتشريك والصواب سقوط القاعدة كذا. نعم بعده لو كان مكان الأخ الشقيق أخ لأب من باب أولى. نعم من باب أولى ما في تشريك هذا قائل بالتشريك ما يقول هنا لا شقة خاصة. نعم لأن شاركه في الأم. نعم بعد لو كان اليوم واحد يا حسن واحد وش له ويبقى واحد منه له ما في مشاركة مستغرب الغرور. نعم بعد نعم يا هلك هلك عن زوج وأم أربع بنات ابن أربع بنات فقط وبنت ابن زوج وأم أربع بنات وبنت ابن للزوج ثلاثة والأم ربما تعطي نص نعونة من النص والأم ربما تعطيها ثلث يمنعها من الفلوس ولو انه اناث بنات الابن اربع ما في بنت اربع بنات وبنت ابن وبنت ابن ثلثان ثمانيه عالت الى 13 وبنت الابن في السبب فان كان معها بالابن يصعب بالايش الشرق الغروب أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب الجد والإخوة. هذا الباب باب عظيم عند أهل العلم، وذلك لعظم ما وقع فيه من الخلاف. قد اختلف أهل العلم الإخوة، هل يرثون مع الجد أم يحجبهم ويسقطهم كالأب؟ على أقوال وتفاصيل، لكن وردها قولان ويجمعها قولان: أحدهما أنه يحجبهم، والثاني لا يحجبهم. وقائلون بأنه لا يحجبهم عندهم اختلاف وتفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان. أما من قالوا أنه يحجب الإخوة فقد وافقوا الأدلة والأصول وسلموا من التناقض والاختلاف. والأج والجد قد دلت النصوص كثيرة لا تحصى على أنه أب، وأن غالب أحكام الأب منطبقة عليه، وهذا منها. فإن أبى يحجب الإخوة بالإجماع وجب أن يحجبهم أبوه إلا بالدليل يقص ذلك، وإلا فالأصل أن الأب أن الجد أب. قال الله تعالى: يا بني آدم، يا بني إسرائيل، قال من اسمه بني إسرائيل إن أباكم كان راميا، في أدلة لا تحصى في تسميته أبا. ولهذا ذهب الصديق رضي الله عنه أبو بكر رأس الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلها، إلى أنه أب. وهكذا تبعه على هذا 14 من الصحابة، كلهم قالوا أنه أب يحجب الإخوة، منهم عباس وأبو موسى وعثمان بن عفان وجماعة ذكرته في الروايات، ذكرته بعض جملة من الروايات. وهو ذهب أبي حنيفة وجماعة من التابعين وأتباعهم، وله أحمد في رواية غير المشهورة. وقول جماعات كثيرة من العلم أنه يحجب الإخوة وأنه كالأب، واختيار جماعة من الحنابلة منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذ العلاء بن القيم رحمه الله عليهما، وذهب إليه أيضا الشيخ المجدد محمد بن الجوهر رحمه الله عليه، وأئمة الدعوة. وهذا هو الحق والصواب، قد أيده علامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلان الموقعين بعشرين وجها سردها هناك، وكان فيه معروف. وذهب آخرون وعلى رأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى أنه لا يحجبهم، وحج بأمثلة ضربها وعن عمر وعثمان في هذا الأقوال في اختلاف. وذهب إلى الشافعي ومالك وأحمد المشهور عنه أنه لا يحجبهم، وتابعوا في هذا زيد بن ثابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زيد بن ثابت. والصواب الأول وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرد لا يلزم منه يقول قوله هو الصواب في كل شيء، وإنما يدل على كثرة العلم في هذا الباب ولبائه به، ولكن لا يلزم أن يكون هو المصيب في كل مسألة. ولهذا خالفوا في المشركة هؤلاء الذين جملة من هؤلاء الذين وافقوا في الجد خالفوا في المشركة وأسقطوا لقد الأشقاء اشتراك القروض. فكما غلط في المشركة فهكذا هنا والصواب مع من قال بإسقاطهم وأخذ بالأدلة الواضحة. ولكن هذا الباب ذكره المؤلف على قول بالتوليد وطالب العلم يقف على أقوالهم القائلين بالتوليد يقف على أقوالهم وطريقتهم فيزداد علما ببطلان هذا القول لما يرى فيه من التناقض والاختلاف وضرب أمثلة ووجود مسائل متنوعة ليس عليها برهان فيزداد بهذا التفصيل وبهذا العلم الذي ذكروه في توريث الإخوة مع الجد يزداد بهذا بصيرة ويقينا في إسقاطهم به وأن قول من قال بإسقاطهم هو عين الصواب. يقول مؤلف رحمه الله ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا وعد في باب السدس ما تقدم لما ذكر والجد مثل في عند فقده يحاول ما أصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونه في قبله أسوة إلى آخر. قال وحكمه وحكمه سيأتي وكمل البيان في الحالات هذا وعده وفى بوعده. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. والجد وأبو الأب وإن علمه فلا مرار بالجد أبو الأب المرأة بالإخوة هنا الإخوة لفقر الإخوة لأب فقر المرأة لأم فليس لهم محل هنا وساقط بالجد بإجماع العلم ومن الأم ساقط بالجد بإجماع العلم وإنما خلاف الإخوة الأشقة والإخوة لأب لكونهم شاركوا الجد في الإدلاء. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة بعدنا فألقي نحو ما أقول السمع لأنصف واعتني بما أقول واجمع حواشي الكلمات الجمع اجمع الكلام وتأمل لأنه مقام فيه بعض الخفاء وفيه بعض الاشتباه فلا بد من عناية وجمع الكلمات حتى يتضح لك مراد من رفاهم معه. وأعلم بأن الجد ذو أحوالي ذكر عنهن على التوالي له أحوال عشر مع الإخوة أحوال عشر ذكروها تأتي وياتي بيان له عشر حالات مع الإخوة في توريثه معه. وأعلم بأن الأحجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. ثم ذكر الحال الأولى أن يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى هذه الحال الأولى أن يقاسم الإخوة في جميع المسائل إلا إذا كانت المقاسمة تؤذيه تضره فلا يقاسمهم بل يفرض بالفرض. وما دامت المقاسمة لا تؤذيه فهو عاصب معهم كواحد منهم فجعله كواحد منهم تارة وتارة جعله يسقطهم إذا ما بقي إلا السدس أسقطهم وتارة يفرضون له ثلثا كاملا وتارة يفرضون له ثلث الباقي وتارة ثلث المال. وهذه من عجائب الأمور التي وقعت في هذا الباب. فتارة يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. الأصل أنه يقاسمون إذا وقعت مسألة صار واحدا منهم فإذا هلك هالك عن جد وأخ فالمال بينهما كان هو أخ هذه المقاسمة. إذا هلك هالك عن جد وأخ وأخت فالمال بينهما على خمسة سهام من جد اثنان ومن أخ اثنان والأخت واحد كان هو أخ. وإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهم أثنان كل واحد له واحد. وإذا هلك هالك عن جد وأربع أخوات فالمال على بينهم على ستة إن ذكر من حضرة اثنان أنه أخ يعطى اثنان يعطى اثنين وتعطى كل واحدة من الأخوات الأربع واحد كأنه أخ عصبهم فجعله جد الذي هو أب يعصب الأخوات. هذا معنى قول يقاسم الإخوة فيهن في جميع الأحوال إذا لم يعد القسم عليه بالأذى بالضرب. ثم قال وتارة يأخذ ثلث المال تارة من الحالات يأخذ ثلثا كاملا، ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، فينزل عن الثلث هذا لا ينزل عنه فيعطى الثلث. إن لم يكن هناك ذو سهام، يعني هذا الحكم إذا كان ما هناك فرق، فاقلع بإيضاحي عن استفهامي، اقرأ بما أقول لك ولست في حاجة إلى أن تسألني، لأن قد وضحت لك المطلوب وغنيتك عن السؤال رحمه الله. والجد له حالان في الجملة، فرس يكون معه أصحاب فرض، وفاضل لكم معه أصحاب فرض، فإن لم يكن معه أصحاب فرض فله ثلاث حالات، وإن كان معه أصحاب فرض فله سبع حالات، صار الجميع عشرة. إذا كان مجرد غريبا مع الإخوة ليس معه زوج ولا أم ولا جدة فإنه يكون لك ثلاث حالات، إحداها أن يكون ثلث المال حظا، ثانية أن تكون مقاسمة حظرة، الثالثة أن يستوي الأوراد، تستوي المقاسمة وزوج المال، ويعطى المقاسمة في الحالين. وجد وأربع أخوات، وجد وأخ وأخين وأختين، ثلاث مسائل يساوون في ثلاث مسائل، جد وأخوين، جد وأربع أخوات، جد وأخين وأختين، في هذه المسائل الثلاث يستوي له الأمران، فيعبر في المقاسمة، وتجعل مسألة من عدد رؤوسه، فإن هلك هلك عن جد وأخوين فمن ثلاث في الوقت الواحد، وإن هلك هلك عن جد وأربع أخوات من ستة له ثمان ولكل ثلثان، وإن هلك هلك عن جد وأخ وأختين من ستة الجد اثنان والأخ اثنان ولكل أخ واحد. أما إن كانوا أقل مثلين فتنحصر في خمس صور، أخت أخ أختين أخ وأخت ثلاث أخوات خمس صور، هذه الصور الخمس يقاسمون، والمقاسمة أحظ يأخذ فيها أكثر من الناس، فبهذه الصور الخمس يجب أن يقاسم ويفرض الشيء لأن المقاسم أحظ له وأنفع له، بهذه الصور الخمس من الحال الثالثة المقاسم أحظ له، فإذا هلك عن جد وأخ ولا مثلا من سهمين بينهما، عن جد وأخ من ثلاثة له اثنان ولها واحد، عن جد وأختين من أربعة له اثنان ولها ولكل واحد، جد وأخ وأخ من خمسة من جد اثنان والأخ اثنان ولكل واحد، جد وثلاث أخوات من خمسة من جد اثنان ولكل أخ واحد، هذه الصورة الخمس المقاسمة فيها حظ. والصورة الثلاث المتقدمة أخوين أخوين أربع أخوات هذه يستوي فيها الأمران، إذا كان أكثر من اثنين فالثلث أحظ له ويفرض على الثلث، هذه أحواله عند عدم وجود صاحب الفرق، وأما إذا وجد صاحب الفرق فيأتي بعد إن شاء الله فيه. فيما بعد وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. نعم الأحوال الثلاث التي يجد مع الإخوة عند عدم الخروج ما هي؟ متى تكون المقاسمة حظ له؟ تنحصر حظ له كم؟ وهي هذه المسائل الخمس المقاسمة حظ له، متى تكون المقاسمة وثلثان المستويين؟ في كم صور؟ صور ثلاث، وهي متى يكون ثلث المال أحظ؟ متى يكون ثلث المال أحظ له؟ هذا لا ينحصر الأقل محكوم، أقل ما يكون من ذلك ثلاثة إخوة أو أخوان وأختهم نعم الرجل إذا صارت المقاتلة تنفصل عنه وفيها كذا يا أخويا هذه صور صور الحوالي الثلاث نعم يا هلك يا عزيز عن جد الوقت على رأي من ورده البحث هذا على رأي من يوردهم أما إذا قلنا أنه يحجبهم فقر هذا ذاتهم مسلم أما قلت ورده أنه يحجبهم يكون هذا ذاتهم مسلم لا يجون إذا هلك هالك عن جد وأخ وفين وفين أحد من جد هذا في خير فيه إذا عدوا عن فضل أيه بينا بينا إيه نعم نعم أيه بينا فقط بينا فقط أحد فين السوايا طيب في هذه الحالة في هذا المثال جد وأخ وأختين أشقاء أو لأب جد وأخ وأختان نعم سوال الأبوان والمقاتلة ويعبر له بالمقاتلة ويكون كأخ منهم وتكون مثلا من كم الجد له ايه له والاخ يقول له حل وهو كان اشقاء لاب بدل الاخ الثالث قال لي اربع اخوات جد واربع اخوات الواحد وواحد نعم له اثنان واحد نعم لانهم ثلاث لانهن بثلاث نعم جنبه جد واخوان في الحظ في هذا الحال قاتله بالمال ويعبر له يقول مثلا من كل واحد واحد مع الاخوين اخت جد واخوان اخت لحظه في هذا ها نعم مثل مال لان انقاسم اهل اثنين من سبعه من هذا الفرض في المال واحد اثنان من ستة ثلث والثلث أكثر من اثنين من سبعة أكثر من سبعين ومثلا من كم فعليك تكون مثلا من كم المثلا من كم أصلها توجد ثلث واحد فرضا هذا فرضا من الاجتهاد نعم والباقي اثنان او الغلف تعصيب للذكر رؤوسهم كم نصيبهم اثنان قاسم وكثيرهم باين ويقول كما تسمى الاستاذ ربي اصلها ثلاثه تضع في اصلها ثلاثه خمسه في ثلاثه يوجد واحد في خمسه ولهم اثنان في خلفه كل واحد منهم اثنان هذا الأنثى وللذكر للأنثى اثنان ولكل ذكر الإخوان المذكورون كلهم أخوة لأم داخل المساء ولا لا كلهم أخوة لأم يدخلون ولا لا وهم يعطى الجد ما كله نعم كذلك لماذا لا هذا كارث عن جد واخ واحد شقيق او لاب على قول من قال بان الجد جد مع بان الاخوه يكون مع الجد محل البحث اذا قلنا الاخوه كالجد يكون معه وهلك هالك عن جد واخ نعم نعم ارفع صوتك نعم اثنين ما بينهم نصفين نصفين الواحد الا واحد وعلى قول بان جد اب يحجب الاخوه كثير يقال ما كله ويسقط الاخ نعم هذا هو الصواب يعني جد اب من جنبك لو كان مكانها فلان مكان الجد مكان الاخ اثنين وكم بينهم من كم من أربعة الجد اثنان ولكل أخ واحد كأنه أخ صار كأنه أخ من كأنه أخوه مستقل أولى أولى نعم إن كان جد وأخ وأخ كثير خمسة للجد اثنان للأخ مع الأخ جد كم جد اثنان للأخ اثنان والأخ واحد كان هو خم منهم قال جد اثنان والأخ اثنان والأخ واحد نعم وعلى قول الصواب يخذوا ما كله ويسقطون نعم من بعده هذا كارث عن جد وأخ واحدة على قول بتوريه الإخوة مع الجد تلحظ له في هذا إخوة مثلا الجد اثنان ولها واحد جد ثلاث أخوات تلحظ له كذلك إخوة منه إخوة اثنان ولكل واحد واحدة جد خمسة إخوة أرضاً يكون من الجد في الواحد والباقي اثنان خمسة وإن كانوا عشرة ليس لهم إلا ذلك أو عشرين ليس لهم إلا الباقي بينهم فإن كان موجود ثلاث إخوة جد وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم من يعرف معنى بس اللي بينه ويا جد المال بينه وصاف والأخ لأب يحجبه والأخ لأم جد من الجميع من الجميع بعده جد وثلاث أخوات شقائق أو لأب ماذا يخير فيه جد عند عدم الغروب كم حالة له عند عدم الغروب وهي وش ضابط في الحالة من حوالي الثلاث متى تكون مقاسة ما حصله متى يكون في المال حصله متى يستوي الأمران زي صور مقاتلة الحرب محصورة أمس وهي صور والمقاتلة هو الصور يستويان صورة وهي مسائل صور كون تحصل تحصر هذا الحصر أقلها ما في أقل الأقل أقل مثلا ويأتي تحصل نعم لما أكل الآن جد ثلاث خوات كل حصلة مقاسمة لأنه أقل من مثلين خمسة للذكر لأنه ترك أخ منهم وعلى قول الصواب يقول كله يسقط الأخوان لأنه أب بمعنى إذا أنا كالب عن جد وأخ وأخ وش لاحظ في هذا حظ من إيش؟ من أي شيء؟ من المال لأنهم رسالتهم جد وأخ وأخ وجد وأخ سواء كانوا أشقاء أو لأب فإن كانوا لأم يرثون مع جد لا يرث يسقطون ولهما سلم سلم له سلم اجماعا ولا في خلاف اجماعا انه ان جد يسقطهم لانه لا يشرك ولا فيما يتعلق بالابناء بالاسلام لهم اشتراك مع الجد في هذا لفريهم لأنه مدن بالأب وهم أهلوا بالأبنام وقلوا ساقطين نعم نعم من بعد جد وثلاثة إخوة كلا حظ له وثمال وحظ منه حظ من أي شيء لو قاسموا شاخد مع الإخوة الثلاثة واحد من أربعة وإذا أخذت المال واحد فتقول مثلا أي خدتها من كم المسألة من كم الآن المسألة من ثلاثة لأن فيها فرض فرض فرض فرض فرضا جهاديا نعم من يشفر فرض داخل من الإجتهاد نعم قول بإثنان والباقي إثنان الإخوة الثلاثة بينهم على سبيل التعصيب لا ينقسم لا ينقسم ويباين كذلك أصول كم وتسمى ضرب بأصلها ثلاثة جد واحد بثلاثة ولا اثنان بثلاثة كل واحد لو كان مكان الإخوة الثلاثة ثلاث خوات بدل الإخوة الثلاثة ثلاث خوات حظ لأنه أقل من مثليه فتكون من مكان من كم تجد اثنان من بكر تعالى كارك عن جد واختين كل حظه حظه في جد واختين لماذا؟ لماذا؟ لحظة يجد وقتين المقاسمة لأنه أقل من ليه فتكون من كم؟ من جد اثنان يقول لك واحد هم؟ فإن كان بدل الاختين أخوان تشتري الأموال المقاسمة ثلث المال وتعبر به تعبر بالمقاسمة بالثلث المقاسمة كأخ منهم من ثلاثة كل واحد واحد وعلى قول المختار يقول المؤلف رحمه الله في أحكام جدي والإخوة وتارة يأخذ ثلث الباقي يعني جد وأبو الأب ويجعلها مثل الذكور كما تقدم إنما الأم ليس من الورثة ومن ذوي الأرحام إنما المعصومون الجد وأبو الأب ويجعلها مثل الذكور وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الأرحام والأرجاء تقدم أنه إذا كان الجد والإخوة ليس معهم صاحب الفرض بل فرد بالإخوة فقط فإن له معهم ثلاث حالات إحداها يكون ثلث المال أحظ له والثاني ثانيا تكون مقاسمة أحظ له والثاني استواء الأمرين قدم الصور هذه الأقوال الثلاث وأن حالتان محصورة في الصور وهما هو المقاسمة أحظ له تنحصر في خمس وكونها تساوي ثلث تنحصر في ثلاث أما كون ثلث المال أحظ له فهذا صوره لا تنحصر وإنما أقل من ذلك الأخوان والأخت هذا أقل ما يكون في كون الجزمان حظه كما تقدم أما إذا وجد صحيح فرض أكثر فإن له معهم سبع حالات لهذا تكمل العشر فالتراتب يأخذ ثلث الباقي أي حالة الحالة الثانية المقاسمة كل حظه ثلاثة ثلث المال حظه ثلاث الرابعة هي يستوي له ثلث الباقي والمقاسمة ويكونان أحظا من ثلث المال الرابعة خامسة هي يستوي له المقاسمة وثلث المال ويكونان أحظا من ثلث الباقي والخامسة هي يستوي ثلث الباقي وثلث المال ويكونان أحظا من المقاسمة والسابعة هي يستوي الثلاث ثلث الباقي والمقاسمة وثلث المال يستوي كلها كما في جد وبنت وأخوين فإن البنت تأخذ النصف ثلاثة من ستة يبقى ثلاثة إذا كان ثلث المال فهو واحد وإذا كان ثلث الباقي فهو واحد وإن قاسم فليس له إلا واحد لأن معه أخوين بس استوت له الثلاثة هذه حوالي السبع جد مع الإخوة إذا كان معهم صاحب الفرض قال على قول المثارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق بعد أن يعطى أصحابه الفرع هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقص عندك من ذلك يعطى ثلث الباقي إذا تنقص المقاسمة عن ثلث الباقي وثارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازل امتحان إذا كان ثلث المقاسمة وثلث الباقي ينقصه انقصانه عن ثلث المال وقف ثلث المال ولا ينزل عنه مثل لو كان بنتين وجد واكثر من اخ فان ثلث حظه من ثلث الباقي من المقاسمه فيعطى الثلث وهكذا لو كان اكثر وليس عنه نازلا بحالي لأن لا بد يعطى السدس لأنه أب والأب لا ينقص على السدس هكذا شفيهه وجد وهذا من الحجة عليه ترى أن يجعله أخ يساوي إخوة وترى أن قالوا لا يعطى السدس ولو أمر الإخوة كيف يكون أخ حارة الظلمة يضرهم دار الإخوة هذا من التناقض ففي هذه الحالة يعطى السدس وفي الحالة ما إذا تنقصه المقاسمة أو ينقصه ثلث الباقي على السدس يعطى السدس ولا ينزل عنه. وإن كان ما بقي إلا سدس ما لك شيء. لو مات بي عن أم وبنتين وجد وإخوة هذه الحالة ما لك شيء. وما بقي إلا سدس. فقال أم سدس واحد وبنتين سدس أربعة هذه خمسة بقي واحد. يعطاها الجد ويسقط الإخوة. وهذا أيضا من التناقض. كيف يكون واحد منهم ولا من حجة عليه ترى ان جعله اخ يساوي اخوه وترى ان قال لا يعرف ولا اضر الاخوه كيف يكون اخ عارف ان ظلم يضرهم تعرف هذا من التناقض في هذه الحالة يعطى السدس ويحالة ما إذا كانت تنقصه المقاسمة أو ينقصه ثلث الباقي على السدس يعطى السدس ولا ينزل عنه وإن كان ما بقي إلا السدس ما لك شيء لو مات بي عن أم وبنتين وجد وإخوة هذه الحالة ما لك شيء ما بقي إلا السدس تعطى الأم السدس واحد ومن جهة ثلاثة أربعة هذه خمسة بقي واحد يعطاها الجد ويسقط الإخوة وهذا أيضا من التناقض كيف يكون كواحد منهم ثم في هذه الحالة يحجبهم ما دام أن قربهم قربه أسوة وأنهم سواء فالواجب يستود في كل شيء وإلا فليحجبهم دائما وينتهي الأمر كالأب كما هو الصواب وما الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم ومع الإناث كالأخ للذكر مثل حظ الأنثيين إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لا يصرف هذا من التناقض هو أخ معهم في قسمه في تقديرها الأنثى ولكن متى جاءت الأم فإنه لا يحجبها عن الثلث من تعطى ثلثا كاملا ولا تعطى ثلث الباقي لأنه ليس بأب أنه بعيد ولهذا تعطى ثلث المال وهذا مسلم والأم تأخذ مع الجد الثلث فإذا هلك هالك عن زوج وأم وجد فإنها نصف لزوج النص والأم الثلث اثنان والباقي الجد وهذا محل وجاء لأنها أقرب منه أم وجد بينه وبين الميت فاصلة واسطة وهكذا زوجه وأم وأب من الميتين فقد زوجها الربع من الاثنى عشر فقد الأم الثلث أربعة من الاثنى عشر فقد باب الثلث عن الجد ويأتي ما يتعلق بالإخوة فيما بينهم المعادة ويعد من الجد بالإخوة لأب الإخوة الأشقة يعد من الإخوة لأب ثم فيما بينهم يتراجعون ويأخذون ما بين الإخوة لأب يأتي بحثه آخر باب إلى الله وبهذه الأبيات عرفت أحوال الأب أو الجد كلها وأنها عشر ثلاث مع عدم الفروض وسبع مع الفروض وعرفت متى يعطى ثلث الباقي متى يعطى المقاسمة متى يعطى السدس يعطى ثلث الباقي عند كونه حظ له ومقاسم عند كونها حظ له وتصل عند كونه حظ له وإذا استوى الثلاثة عبر بالمقاسمة وهكذا استوى اثنان منهم مقاسمة مع أحمد الباقي ومع سعد وعلى بالمقاسمة وهكذا استوى الثلاثة عبر بالمقاسمة الله أكبر يا هلك هلك عن جد وأم وأخوين شقيقين إذا حظ في الجنة وش خير الجد في هذا بين إيش إذا كان معه صاحب فرض لما يخير إذا كان معه صاحب فرض والإخوة يخير في أي نعم إذا الأشياء ما يقاسم ويأخذ الباقي ويأخذ الأحظ فإن تساوت المقاسمة مع الثلث الباقي ومع الثلث يعبر بأي شيء مثل ما يعبر بها قبل فيما كان قبل وجود الغروب. نعم طيب في هذه الحالة جد وأم أخوين في لحظة فيها مع الأخوين وأخوين مستوية مقاسمة ولا أحد ولا مساوية لشيء وين أخذت الباقي يزيد ولا ينقص أو ساق مستوي الأمران أخذت الباقي لحسنين إلا ثلاثة وإن قاسم لحسنين إلا ثلاثة مستويان ويعبر المقاسم وفي رسالة من الباقي بينهم سواء منقسم نعم ثم تسمى في أصلها ستة ثم واحد في ثلاثة ولهم خمسة في ثلاثة مع العلم بأن المساجد والإخوة يوجد فرضان عندما يورث لكم الجد يوجد أصلان زاد يعرفون السبعة السابقة عندهم أصل 18 إذا صارت الباقي أحظ له يكون يجعله مسألة مستقلة 18 تعطى جده والأم السدس تعطى سلسل الباقي والباقي الإخوة هذا أصل خص قبل جده والإخوة وأصل ثاني 36 إذا كان معه ثلث وربع وعلى مثلا من 36 هذا أصل ثاني يخص مساجد والإخوة فقط هذا هو أصل 9 فيما يوجد والإخوة وفي غير هذا الباب 7 فقط وإذا قلنا بسقوط الإخوة سقط الأصلان هذان لأن لا حاجة إليهما. نعم المسألة بحاجة لكن الإخوة ثلاثة هم اثنين في لحظة ثم الباقي وعلى هذا تكون مسألة من وعلى هذا تكون مسألة من كم مع الثلث باقي فرض والفرض ما يكون مكسر لابد يكون صحيح نعم نعم كم الأصل الأصل وش نريد فرضا سليما لا انكسار فيه 18 نعم هذا أصل نعم جعل هذا الأصل ليحصل له ثلث باقي سليم للأم السدس ثلاثة ولو كان مكانها جد كذلك نعم والجد ثلث الباقي والباقي 10 ثلاثة منكسر عليه مباين تصح منه نعم مضافة زين نعم الأم ثلاثة في ثلاثة والجد خمسة في ثلاثة والإخوة 10 في ثلاثة الواحد إلى 10 بعد لا هلك هاي ما شاء الله عن أم بنت جد وأخي شقيق وثامن ستة الأم السدس واحد والبنت نص ثلاثة، والباقي اثنان بين الجد والأخ، سواء له الأمران المقاسمة وثلث المال، المقاسمة وثلث المال فيعبر له بالمقاسمة، يكون له واحد وللأخ واحد. هذا على قول توليه لكم مع الجد، وعلى قول الآخر يكون الباقي كله للجد، يكون له سدس فرضا مع البنت والسهم الثاني في التعصيب، إذن من المظلم التعصيب على الصحيح، ويسقط الأخ على المختار. ما شاء الله. ولو كان الموجود أخوين، يعني مثلا أم وبنت وجد وأخوين، في لحظة جد جد وبنت وأم وأخوين، في لحظة في حظ الأخوان تسلمها في هذا، نعم، تطع أم السدس وبنت النص وجد السدس، لأن حظ له إن قاسم أخذ واحد إلا فيه، وإن فسدت الباقي واحد إلا فيه، صار ثلث المال حظ له يعطى واحد، والباقي الأخوين واحد الأخوين بينهما أنصار، جمعت إذا لك عن زوج وجد وأخوين حظ بعد كلها مستوية، في مثلا من اثنين في الزوج ولهم باقي، يعني عبر في المقاسم عند مساواة لغيرها، نعم، إن قاسم أخذ ثلث واحد، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث واحد، نعم، وإن أخذ ثلث المال ثلث واحد، نعم، ثلث واحد من اثنين، نعم، في السنتين ثلث واحد، نعم، في السنتين كم؟ الاثنين كم ثلثها؟ مو ثلث واحد؟ نعم، ها؟ وثلث الباقي ثلث واحد كذلك بعد الزوج، والمقاسمة كذلك ثلث واحد لأنهم اثنان، نعم؟ يصير باقي واحد، باقي واحد بينهم لا ينقسم، وذكرت ذات السماء ما في أصلها اثنين، الزوج واحد في ثلاثة، ولهم واحد في ثلاثة، كل واحد واحد، الواحد الذي أخذه الزوج أخذه الجد هو سدس، وهو سدس الباقي وهو المساوي في المقاسمة، نعم؟ اللي بعده؟ نعم. إذا هلك هالك من زوجة وأم وعن جد وثلاث إخوة، في لحظة في هذا الباقي أو المقاسة أو ستونة، في الأصل منه أيضا كون جاء وأم، نعم، قدم لكم أن القائلين بتوريث الإخوة مع الجد أحدثوا أصلين في المسائل في أصول المسائل، وأضافوا غير أصول السبع السابقة، أصول السبع الآتية في باب الحساب صارت تسعة، أصل وهما أصل 18 وأصل 36 من أجل اضطراره بلا ذلك، لأنهم اضطروا إلى هذا بسبب جعله الباقي فرضا، يجب أن يكون صحيحا لا منتشرا. ثم تذكر نعم الزوجة ربع وثلث بقى سبعة ثانية، نعم، غير غير صحيح. نعم عزم في أربعة. نعم نعم نعم الزوجة الربع كم كم كم نعم والأم كم ستة والأهض باليد والسن كم بقي 21 سبعة يبقى 14 والأهض في الباقي لأن هناك سلسة ستة والقاسم إلى خمسة ربع نعم نعم يبقى خمسة سبعة ثلث الباقي يبقى 14 عشرة تسعة لهم تعصيب الكشف والبايع لفوق الثلاثة سمج الأسهم وفي أصلها 36 ثمانية نعم الزوجة تسعة في جلالة والأم ستة في جلالة نعم في ثلاثة وجد سبعة في ثلاثة والإخوة 14 في ثلاثة نعم كل واحد 14 ثم جماعة من أصلها نعم ينبت إذا هلك هالك عن ثلاث زوجات وجدة جد خمسة إخوة من حضرة الباقي أو مقاسة أو سلسمان الباقي التي قبلها نعم في مثلها من بعد زوجة زوجات يا ربع 30 الزوجات الثلاث ثلاثة قاسم عليهم ربع تسعة تسعة تسعة قاسم عليهم نعم واحد لها ثلاثة وجدة ستة البقي الله ستة هو تسعة خمسة عشر كم بقي لو في الباقي سبعة أربعة عشر لفات خمسة من تعصيب كم رؤوس خمسة سمى الأسهم لا عشرة على خمسة وبعد عشرة على خمسة انكسون باين وذلك رؤوس خمسة سمى وفي أصلها 36 ثمانين ثلاثة وخمسين وستة وثلاثين ثمانين نصف زوجات تسعة في خمسة من واحدة تسعة لا واحد كم خمسة عشر خمسة عشر نعم والجدة ستة في خمسة والجدة سبعة في خمسة ونعم أربعة عشر في خمسة سبعين لكل واحد من جماعته 14 كل واحد منهم من جماعته من أصلها 14 نعم من بعده ذلك هالك الأم من زوج وجد وأخوين شنو سلع منه من ستة من ستة نعم من ست زوج نعم ارفع صوتك. نعم ثلاثة والأم واحد لأجل الإخوة يمنحونها من الثلث. نعم بقي اثنان في لحظة الجد مثل الباقي ولا في السمال ولا مقاسم الحظ جد في الباقي ولا مقاسم ولا في السمال أيهم أيها الثلاث حظ يعني مثلا سدس واحد لأن أخذ في الباقي ما جهل في فيه واحد لفيه مقاسم كذلك ما جهل واحد لفيه يعني اثنين نعم لكن يكون الحظ سلسلة نعم يعني واحد كامل نعم كذا يقول سلسلة والبقي والباقي واحد الأخوين نعم بينهما عصيب نعم بعد يا هلك هالك عن زوج وجد وأخوين وأخوين كل حظنا نعم نعم الباقي والمقاسمة كل الثلاثة لأنهم اثنان والباقي النصف نعم سوي لها الثلاثة إلى أحب الله ومسألها بستة تكون اثنين تكون اثنين قائد اثنين من زوج والباقي بينهم لأن كواحد منهم لا ينقسم ثلاثة في أصلها ثلاثة اثنين ست لزوج واحد في ثلاثة ولهم واحد في ثلاثة بينهم كل واحد واحد مع الزوج جدة المقاسمة واحد من سلسل المال واحد من سلسل الباقي تكون من ستة من جدة زوج واحد واحد بينهما ثلاثة بحاجة لكن ما معه إلا أخ واحد بس زوج وجدة وجد وأخ واحد وهما أحظ في هذا يأخذ واحد قاسم أو خسر وإن خسر في الباقي وش يأخذ ثلاثة اثنين واحد من ثلاثة صار مقاسم وثلاثة حظ نعم ثلاثة بينهما باقي عبر في المقاسمة يعطى واحد والأخ واحد المسألة بحالها لكن بدل الأخ أخت زوج جدة وجد أخت يلاحظ حتى مع الأخت شوف المقاسمة يعني يأخذ ثلاثين اثنين هما أكثر من الثلث ومثل الباقي يأخذ واحد وثلث مقاسم الحظ ومثل الزمال ومثل الباقي لأنها معها كأخ لها وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ سهمه والحكم نعم بينهما للذكر لا ينقسم سلطة تسمى السلطة في أصلها ستة من جدة واحد في ثلاثة زوج ثلاثة ثلاثة في ثلاثة ولهم اثنان في ثلاثة سمن جد شو الجد؟ ستبيل جد وأخ وأخت من جد وأخت وأخت نبا أخت أي هذا على هذا نعم نعم يعني عندك الحضور نعم نعم بعد شر أكسب إذا هلك هالك عن جد وأم وأربع أخوات في مثل البنت في هلا اللي فيها الغروب نعم طالب ثلث مع الأخوات الأربع ثلث شهو من الأم ثلث واحد يبقى خمس في لحظة الجد يعني كله الباقي أو الثلث المال أو المقاسم أو تصحب إلى الشيء عزمه ما تساوي شيء الباقي استوى له الأمران استوى له وهما أحظوا نعم وشو عبّل له كما قال وهما على الناس إن القسم ابن أخ سهمه وحكمه نعم باقي خمسة وهم جد واربعة خمسة ورؤوس ستة والباقي خمسة ورؤوس ستة سمى بالسهم سورة في أصلها ستة نعم الدين نعم في الأم ولهم خمسة في ستة لذلك من حضرتين نعم كم له جد نعم ولكل الاخت خمسه لجمع ما شاء الله المهلة بحالها لكن فيها زوج زياد شكرا الله سلامة زوج وأم نعم ستة في الزوج ثلاثة والأم واحد بقي اثنان في لحظ الجد حظنا مقاسمة منذ الباقي سبب زيادة الهروب نعم قل الباقي نعم الأولى الباقي كثير ولهذا استوى له مقاسمة الباقي نعم وهنا قال الباقي وهم كثير ثلث المال يقول ما يقول ثلث المال في هذا ثلث حظنا مقاسمة ثلث الباقي لأنهم مثلاه ثلث نحن يعطى ثلث واحد يبقى واحد منه له أخوات بينهن ياسم ولا من كثير باين توصلن أربعة وتسمى ضرب في أصلها ستة الزوج ثلاثة في أربعة والأم واحد في أربعة والجد واحد في أربعة ولهن واحد في أربعة لكل واحدة بعد ذلك هذا عن أم وبنت وبنت ابن وجد وأخ أم وبنت وبنت ابن وجد وأخ في مثلا من نعم وفي الأم واحد والبنت ثلاثة من ثلثين تكملت ثلثين سنبقي مضى واحد وثلاثة وواحد خمسة سنبقي بقي واحد معه جده نوم جميعا بينهم ولا للجد ولا للأخ ولا كيف الواحد نعم ارفع صوتك نعم بينهما ولا للجد والأخ لأن الجد لا لم يقل سلسة وترى يأكل سلسة المال وليس عنه نازلا وليس عنه نازلا حالي إن ما بقي إلا سلسة يعطاها الجد ويصبط الإخوة طبعا كأخ منهم فلا سلسة هو صحيح هذا من كأخ منهم ربا يشتري حصل هذا من أدلة في بطلان هذا القول الصواب أنه يحجب الإخوة وفي هذه المسألة عند الموردين يأخذ الجد السدس ويسقط الإخوة فهمنا عند الموردين يرونه يأخذ السدس إذا ما بقي الرسل يعطاه إياه لأن أب في هذه الحالة ما ينزع عن السدس وهذا من ما يرد عليهم من رجع الأخ ويرجع الأب وهذا تناقض يدل على فساد القول وهذا القول بأنه أب هو الصواب يحجب الأخوة مطلق من جنبك إلى أهلك هذا شعوب بنتين وجد ثلاث إخوة أشق العشر والبنتين والجد والجد وسلك والفرض مع الوالد كالأب وتعول والإخوة بالشرار الفرض وسلك ولأن الجد يحجبهم إذا ما بقي إلا السدس فأقل نرم وسأل بحالها لكن بدل الزوج زوجة البنتين وجد وش له هذا ما أقرأ وارد يبقى واحد وهو لحظ لها السدس نعم يبقى واحد الإخوة هم ثلاثة ياسم رسول الله سمد الإسلام وفي أصل 24 لا لا لا لا لا صحيح الزوجة ثلاثة في ثلاثة والبنات 16 في ثلاثة بينهما وجد أربعة في ثلاثة ولهم واحد في ثلاثة واحد سم لا معرفة أما بعد فقد سبق كلام في الجد والإخوة وأن العلماء رحمة الله اختلفوا في توريث الإخوة مع الجد وأن الصواب هو إسقاطهم بالجد كما هو قول بضعة عشر من الصحابة والله عنهم على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن أخته عائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وعمران بن حسين وابو موسى الأشعري وجماعة تقدم هذا القول تنصره أدلة كثيرة ومن خالفه تناقض نقضا واضح. تقدم أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلان المتعين نصر على 20 وجها يجدها من رأيت فيها. وقول الثاني أنهم يستعيدون معه بكونهم يدلون بما أتلى به ثم يدلون بالأب الأسفل ويدلي بالأب الأعلى متفقا. ولكن هذه الحجة ضعيفة وساقطة يلزمها لوازم غير مستقيمة، فإن الله هذه الحجة أن يكون مع الجد القريب لأنه هو أسوة هذا أخوهم وهو ابنه، لكن متى ارتفع صاروا أقرب صار جد أب أبي جد صاروا هم أقرب فمقتضى هي أن يحجبوه. ومن مقتضى هذه القاعدة أيضا أن يكون من الإخوة يساوون أب الجد ويكون معه ويقولون جد لجد فيحجبونه هي قاعدة منتقلة غير مستقيمة. المقصود أن الحق هو ما قاله من أسقطهم به تابعين رحمه الله ورواية أحمد وجماعة التابعين أتباع التابعين وأخذ به من الشافعي المزري جماعة وأخذ به من الحادثة والعباس والتيمية والقيم الله المفلح الشيخ محمد الوهاب صاحب الإصرار صاحب الغايه وغيرهم جماعة. المقصود أن هذا هو الصواب بلا شك ولا ريب أن الإخوة يسقطون بجد وأنه أب بهذا المعنى، ولكن على سبيل قلب التوريث يعرف طالب العلم طريقة المرض وليزداد بصيرة في هذا الباب حسن هذا الموضوع في هذا الباب قسمنا فيه مشايخ وبينا أحواله لقب عزت على قول ما قال توريثهم من باب مزيد العلم، ليس من شرط معرفة العلم أن يكون راجحا عند يعني هو العلم ولو كان مرجوحا عنده ويقول سواء يعرف الصواب يعمل به ويعرف المرجوح يبين ضعفه وأدلة مرجوحيته. مما يتعلق بهذا الباب المعادة وهي أن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بإب الإخوة لأب لأجل مضايقته وأخذ ما ينفعه، والإخوة لأب ساقطون يعني ليش الأشقاء أقوى منهم، فنظر إلى كون الإخوة لأبيهم مع الجد فإن الإخوة الأشقاء يعادون بهم ويحسبونهم عليه، ثم إذا فرغوا منه واضطروه إلى قضية الطرق وزعوا بما بينهم فأخذوا قضية الإخوة لأب، وهذا أيضا مما يرد على هذا الجد الباب. فكيف يعادون من هم محجوبون ساقطون؟ يقول مالي هنا واحسب بين الأب لدى الأعداد لدى العدد الأعداد جمع عدد ويحسب الإعداد لدى إعدادهم لإسقاط لحجب الجد والتضييق عليه، فأعد الشيء إلى هيئة لدى التهيئة لمضايقته، ولدى الأعداد لدى العدد يعني لدى عدهم عليه وإن لم يلدوا، وارهب للأم مع الأجداد والأم به مع ساقطون لأنه لا صلة لهم بالأب فلا وجه لتوجههم معه، ولأن شرط إرثهم هي أن تكون مثلا كلالة، المسألة التي فيها الجد ليست كلالة، إن كلالة من لا ولد له ولا والد لك فهو كلالة، هي المسألة التي ليس فيها ولد ولا والد لك قال كلالة، مع وجود الجد يسقط الإخوة لأم لأنهم في مسألة ليست كلالة، الله قال وإن كان رجل وإن كان رجل له كلالة وأخ له أخ له أخ لكل واحد رسول هم الإخوة لهم بإجماع المسلمين في هذه الآية. واحسب بين الأب لدى الأعداد وارهب للأم مع الأجداد إن أسقطهم، واحكم على الإخوة بعد العد بعد المعادة حكمك فيهم عند فقد الجد، احكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد عند عدم وجود الجد انظروا بأبهم. ومعلوم أن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب لأنهم أقوى منهم قد أدلوا بشطرين نسب ولا ما أدلوا إلا بشطر واحد، لهذا أجمع العلماء على الأشقاء يسقطون الإخوة لأب. الذكور يسقطونهم جميعا والانثى والاناث يسقطونهم الى اخر الثلثين. قد تجد بعض الاناث الاخوه الاب مع الاخت الاب. الحاصل ان الاخوه الاب يشربون على الجد للمضايقه حتى يجيئوا الى ثلث المال او الى ثلث المال او الى ثلث الباقي، ثم يتراجعون الاخوه الاشقه مع الاخوه الاب ويسقطونهم وياخذون ما بايديهم، ان كانوا ذكورا اخذوا ما بايديهم وحجبوهم، وان كانوا اناثا اخذوا ثمن فرضهم وحجبوهم عن ذلك، ثم زاد ولهم عصر كما ياتي بيانه. واسقط للاخوه بالاجداد حكما بعدل الله للرجال، اما بالاخوه يسقطون لان الاجداد اقوى منهم اقرب منهم اقدم بها منهم فهم مقدمون عليهم. تقدم لك ان لازم هو الموافقه يورث الاخوه مع الجد يعني بمنزلته، لكن قائل بالتوريث اسقط للاخوه لبعدهم وضعوا منزلتهم بمنزلتهم. ولهذا قال حكم بعدل الله للرجال. والخلاصه في هذا ان الاخوه الاشقه يعادلون الجد والاخوه الاب في مسائل، فاذا ضيقوا عليه اخذوا ما بيد الاخوه الاب واسقطوه ان كان موجودون اشقاء كوره، وان كان الموجود اناثا اخذت الشقيقه فرضها والباقي الاخوه الاب، وان كانت الشقيقه الاكثر اخذوا خلنا فرضهن والباقي لاخوه الاب. وصور معاده ذكروا انها تبلغ 68 صوره، وعند التحقيق تبلغ 72 صوره كما بينت الروايه 72 صوره كلها صور معاده مبنيه على اصلين، احدهما ان يكون الاخوه الاشقه اقل من ذلك، الأصل الثاني أن يجعل معهم من الإخوة الأب ما يكمل مثل الجد فأقل، مثل الجد فأقل. هذه هي أصول المعاد أصلان، أحدهما أن يكون الأشقة أقل مثل الجد، ولكن حصل في خمس وقت أخ أخ أختين أخ وأخت ثلاث صور، هذه صور خمس وفيها أقل من مثل الجد، وفيها صور خمس يصبر معهم 13 صورة المعاد. حتى عشر صورة المعادة صورة في خمس حالات لجد مع الإخوة يبلغ ذلك 65. لأنك إذا نظرت الشقيقة وجدتها تحتاج إلى أخ الوحدة، إلى أختين اثنين، إلى أخ لأب ثلاث، إلى أخ وأخت لأب، إلى ثلاث أخوات لأب يعد بهم صار خمس صور. أما الشقيقة يحتاج إلى ثلاث يعد بها، يحتاج الى اخت لا تعد بها، الى اختين يعد بهما، الى اخ لا يعد بها لزمان، شقيقتان مثل الاخ يحتاجان الى ثلاث صور، الى اخ لاب، اخ لاب اختين لاب، فيحتاج الى ثلاث صور. اما اخ الشقيق واخت الشقيقه فلا يحتاجان الا الى اخت لاب حتى يكمل بهم بها مثل كذا. واخر الشقائق الثلاث إلا إلى صورة واحدة وهي الأب، صار الجميع 13 معادة. تضرب هذه 13 صورة في خمس حالات يجد معلقة، إحداهن أن يكون معه صاحب الفرض يتصور فيها 13، الحالة الثانية يكون معه صاحب فرض وهو ثلث، الثالث صاحب فرض وهو ربع، الرابع صاحب فرض وهو نصف، الخامس صاحب فرض وهو ربع ثلث. هذه خمس حالات في الحالة فيها 13، فإذا خمسة في 13 صارت إليها صورة يضاف إليها إذا كان موجود مع الجد نصف سدس، فإنه لا يحتاج فيه الأشقة إلا الأخوة الواحدة، فإذا مات به عن جلد وبنت ابن أو زوج وجدة فإن الجد يحتاج مع الشقيقة إلى الأخت الأب تكون مثله حتى لا تجيئه الى السدس وتاخذ السدس الى عصبه، لكن اعطيت الزوج النصف وجدت السدس بقي اثنان الشقيقة يقف وحدها قلبها جد وأخذ ثلثي ثلثي اثنين. إن عادت بواحدة صار مثله يكون له واحد ولهما واحدة ولهما واحد. ثم تأخذ الشقيق واحد من ثلاثة أب يكون لها واحد ولهما واحد. لولا هذا الأب لا أخذ من يدها البعض ولا يحصل لها إذا واحد لديه. وهكذا بنت بنت بنت وجد وشقيقة كذلك تأخذ السعادة والسجادة. الصورة الثانية لكن معه ثلثان اشتد شقيقة ولا نفق بنتين وجد وشقيقة فرجا تعده بكتب واحدة ليس العصر. الصورة الثانية والستين زوجة بنت يعني ثمن ونص من ثمانية الزوجة ثمن ونصف ابن وجد والأخت تحتاج مع الأخت ثمانية عدل حتى يقول واحد نصف هذا واحد تحتاج إلى صوت ثانية ويكون معها أخ لأب أختين لأب حتى تجيئ إلى الصوت الرابعة إذا كان أخ واحد يقيد يحتاج إلى أخ لأب حتى يجيئه إلى السدس. هذه أربع صور مع 68 والجميعين والشبيعين كلها معادة كلها تعاد أشقاء بالإخوة الأب صاحبها أكثر. ثم بعدما يجيئون جد إلى ما هو أفق عليه بعد هذا يتراجع الأشقاء ويتحاسبون مع الإخوة الأب على الطريقة المحبوبة يأتيكم في هذا إن شاء الله أمثلة توضح على ما قال. وأما إسقاط